أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم واهتمامكم وحرصكم، وشكر الله لإخواننا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الخبر مثل هذا البرنامج النوعي والإبداعي في عامه الخامس، والذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يؤتي أكله وثمرته المرجوة. ها أنتم ترون الجهد الذي يبذله الشباب في هذه الفعالية، وها أنتم تشاهدون بأنفسكم وتعيشون الليلة هذه الأجواء في افتتاح مثل هذا الملتقى الشبابي. ولا شك أن مثل هذه الإبداعات والتجديدات لم تصدر إلا بعد تخطيط وتنظيم، وقبلهما تفكير، ثم سواعد جادة شبابية بذلت النفس والنفيس للوصول لمثل هذه الليلة. نسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء. تتوافق هذه الليلة مع مقدم والدنا ومليكنا الملك عبد الله، الذي نهني حقيقة أنفسنا ونهني شعبنا بعودته سالما معافى إلى أرض الوطن، ونسأل الله تعالى أن يديم عليه سربال الصحة والعافية عليه وعلى إخوانه وأعوانه، وأن يصلح بطانته ويرزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تهتم وتحرص فعلا لأمر المسلمين وحالهم. نسأل الله تعالى أن يديم أمنا وإيمانا ورخاء واستقرار بلادنا هذه. دعوة من القلب في لحظة متغيرات وأحداث ساخنة ملتهبة تحيط بنا من كل اتجاه على مستوى العالم العربي والإسلامي، أحداث ومظاهرات ودماء هنا وهناك، اضطرابات وزلازل وفيضانات نسمعها، حتى تعلقت القلوب في مثل هذه الأيام بالشأن الخارجي لكثير من الدول العربية والإسلامية أكثر من تعلقها بالشأن الداخلي أو المحلي كما يقال. ولا غرابة، فإن الأحداث ترسم تاريخا ومنحنا آخر تماما في التاريخ. الأحداث التي تعيشها الساحة اليوم الإسلامية والعربية لها معان أخرى كثيرة. ولذلك لما بلغني الإخوة في أن عنوان هذه المحاضرة هو بناء الذات، قلت في نفسي جميل أن يتعانق العنوان مع الأحداث، ليكون الأحداث وبناء الذات، الأحداث وبناء الذات. فالتربية بالحدث هو منهج نبوي كريم من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان يستثمر الأحداث ومن خلالها يربي على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، فكان التوجيه الفردي وكان التوجيه الجماعي، وكان ربما إذا جاءه السائل يسأل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسبه. هكذا هو المربي الأول عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأحداث وبناء الذات هو بحد ذاته رسالة، هذا العنوان بحد ذاته رسالة لكل إنسان حريص على نفسه، حريص على بناء ذاته، حريص على تكامل شخصيته لتكون تلك الشخصية المتميزة التي لها أثر في كل مكان. لم يعد المجال ولا المكان ولا المستقبل للنائمين والكسالى والعاجزين أبدا. المكان والزمان والمستقبل إنما هو لأهل الإرادة والعزيمة. ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. نعم، لأصحاب الإرادة والعزيمة رسالة أوجهها للشباب من الجنسين الذكور والإناث: إن لم نستثمر الأحداث الساخنة الملتهبة في تربية ذاتنا تربية وبناء جادا فأقول علينا السلام. أي والله، من لم تحركه هذه الأحداث، التاريخ يصنع من جديد، نعيش حقبة تاريخية جديدة أهلها هم الشباب ومادتها وثمرتها هم الشباب. فهل يعي الشباب الدرس جيدا؟ وهل يتنبه الشباب إلى أن مثل هذه الأحداث هي رسالة ربما يكون لها صياغة في الفكر والعمل والبناء في الحاضر وفي المستقبل؟ نستلهم من الماضي ومن دروس الحاضر الكثير الكثير من العبر والعظات لتربية الذوات. هل بالإمكان هذا معاشر الشباب، معاشر الفتيات؟ أعلم أن الكثير ممن يجلس الآن أمامي ويسمع كلامي، بل حتى الكثير الكثير ممن يتابعوننا الآن عبر الشاشات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلم كثيرا أن النفوس مضطربة والنفوس ملتهبة، لكن علينا أن نستثمر هذا الالتهاب وهذا الاضطراب لبناء الذات حقا، ليس مجرد انفعال أو تفاعل لحظي سرعان ما يبرد مع برود الأحداث. من كان بمثل هذا النفس فسيتعداه الزمان ولن يكون له مكان. اسمعوها يا شباب الإسلام، سيتعداه الزمان ولن يكون له مكان من لم يتنبه ويستثمر الأحداث التي تجري هذه الأيام. ليس فقط يستثمرها للحظة، لا، بل للمستقبل، يستثمرها في بناء شخصيته. نعم، العالم اليوم، الشعوب اليوم، الشباب اليوم أصبح شيئا آخر تماما. سبق ذلك ثورة تقنية. نعم، كنا نتحدث في السنوات الأخيرة الثلاث عن ثورة تقنية فضائية إعلامية قوية، غيرت الأفكار، غيرت النفوس، غيرت البيوت، غيرت الأسر. اليوم تثبت لنا أنها غيرت المجتمعات وتزيل ربما أنظمة وحكومات. إذا لا يجب أن نستهين أو أن لا نقدر لهذه الثورة التقنية قدرها، لا، ثورة تقنية تبعتها مباشرة ثورة شعبية وبالأخص ثورة شبابية. ما هي النقطة الثالثة؟ أين يكون الآن، أين ستكون المرحلة؟ المرحلة الأولى ثورة تقنية وإعلامية، تحدث عنها المثقفون، تحدث عنها أهل العلم، تحدثت عنها الفضائيات، عقد لها الندوات والمؤتمرات، درست أو وضع لها الدراسات والاستطلاعات، أصبحت تقيس قياس الرأي العام وأثره على الشعوب من خلال تلك الوسائل والتقنية التي أصبحت اليوم ربما العالم كله بين يديك عبر جهاز آيفون أو جوال أو مجرد موقع خاص في الفيسبوك أو التويتر أو غيرها. فأصبح الشخص المفرد من أي فرد، من أي جهة، كائنا من كان، ضعيف، فقير، ذو جاه، ذو مكانة، أصبح يستطيع أن يوصل رأيه أيا كان هذا الرأي، دون أي ضوابط، دون أي قواعد، دون أي حدود، يستطيع أن يوصلها لمن يشاء. ألستم تشاهدون ربما الغلام ذو العشر سنوات والسبع سنوات الآن يتعامل مع الأجهزة وينشئ له موقعا أو ينشئ له جروب بريدي يستطيع من خلاله أن يبدي أي رأي يراه ثم يرسله لعشرات بل لمئات بل لآلاف بل ربما لملايين من الناس؟ إذن أصبح لك دور أنت أيها الفرد ذكرا كنت أو أنثى، تستطيع أن تبدي رأيك وأن يكون لك دور. لكن أرجو أن ننتبه قبل أن أعلن المحطة الثالثة أو المرحلة الثالثة من الثورات، الثورة التقنية، ثورة الشعوب أو ثورة الشباب، هناك مرحلة ثالثة أتمنى أن نصل إليها، لأن لا نتمنى أن نقف عند ثورة الثورة الشعبية أو الشبابية هكذا نتفرج عليها، لا، نريد أن نصل لمرحلة ثالثة مهمة جدا سأتحدث عنها. لكن قبل ذلك اجعلوني أقف قليلا عند المحطة الثانية، عند هذه الثورة الشعبية الشبابية. ماذا يجب؟ كيف كانت وماذا يجب أن تكون؟ لا شك أن المنطلقات هي هذه الثورة التقنية التي بدأ الشاب يعبر عن رأيه من خلالها ربما لأفراد، تحول التعبير في الرأي لما ربما لم يسمع له إلا عبر هذه التقنية إلى أن ينزل للميدان ويعبر عن رأيه، لأنه يريد حياة كريمة، حياة عزيزة، يريد أن يكون رقما وصفرا على اليمين وليس على الشمال، ليكون له رأيا ويكون له أثرا، يكون ذو شخصية، يسمع لكلامه، يكون مؤثرا في بناء وطنه، في بناء أمته، نعم يكون رقما يهتز له الكثير بالرأي، بالعطاء، بالبناء. هكذا هنا يشعر الشباب اليوم أنه حان الوقت فعلا لأن يكونوا رقما صعبا في المجتمع. نزل الشباب الميدان للبحث عن شخصيته وعن مكانه الذي ربما اختطف من هنا أو هناك، وأصبح ربما في المكان يجلس أناس ربما طالت بهم الأعمار، فلم يعد الشباب ربما لهم المجال في إثبات الوجود أو إثبات الشخصية أو ربما حتى إيصال ما يريدونه لمجتمعاتهم ووطنهم. فالشباب لديه الكثير ويتمنى أن يقدم الكثير، ولديه من الطاقات ومن الإبداعات ومن المواهب ومن الإمكانات، كما لديه من الحرارة والاتقاد والانفعال والتفاعل. وهنا يجب أن يكون هذا في إطار التوجيه لبناء الذات الحقيقي. أصبح اليوم الشباب يطلب ويطالب بالعدالة الاجتماعية، وأصبح الشباب اليوم يحارب الفساد الإداري والمالي والذي وللأسف تعج به الكثير من الجهات في كل مكان. أصبح الشباب اليوم يدرك تماما أنه لا بد أن يوجد بنفسه فرص للمشاركة وبناء المجتمعات والأوطان. أصبح اليوم الشباب يستثمر هذه الوسائل وسائل التواصل للتعبير عن الرأي، يستثمرها استثمارا إيجابيا ليبدي رأيه. فهو يقول منذ سنوات يحاول أن يوصل صوته للمسؤول، للآباء، للمربين، لأهل القدرات والإمكانات، للمتمكنين، للمتنفذين. أنا لي شخصية وعندي طاقة ولدي إبداعات وعندي مواهب، أريد أن أخدم بها وطني، أريد أن أشارك في البناء، أريد أحد يسمع لصوتي، أريد أحد أن يقول لي تعال خذ المكان وافعل وقدم ما لديك. بدأ الشباب يوجد له مكان، كان يراهن الكثير بأن الشباب غرق في الشهوات، بأن الشباب من الجنسين انغمس في اللذات، بأن التواصل أو التقنيات والاختراعات والفضائيات ولدت لنا شبابا لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية، ولا يهمه إلا الشهوة، ولا يهمه إلا إغلاق الأبواب في الغرف المظلمة للبحث عن اللذة وعن الشهوة في أي كان مكان. هكذا قيل، وربما هو واقع نسمعه وربما نبحث عنه فنجده بالأرقام والإحصاءات عبر الدراسات والاستطلاعات، لكن لا يعني هذا أن الشباب مات، ولا يعني أن الجميع من الشباب هو على هذا النحو، لا، بل أثبت الشباب اليوم أنه شأن آخر وله رأي آخر. ها هذه هي الكلمات التي أريد أن أقف معها في المرحلة الثانية. بعد ثورة التقنية جاءت ثورة الشعبية والشبابية. نريد أن نصل معاشر الشباب في كل مكان، نريد أن نصل معاشر الشباب في مصر وتونس وليبيا واليمن وفي كل مكان. نريد أن نصل للمرحلة الثالثة من الثورات، نريد أن نصل للمرحلة الثالثة المهمة التي هي نتاج وثمرة للثورة التقنية، ثورة التقنية والثورة الشعبية والشبابية. نعم، أتدرون ما هي يا شباب؟ نريد أن نتنادى عليها، نريد أن نرفع رايتها، نريد أن نعلنها في كل مكان، حتى نثبت لكل من يراهن على تلك الثورات، ثورات التقنية وثورات الشباب، لكل من يراهن أو ربما يتهمها أن الشباب قادر على أن يكون رقما في الحياة. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم تشهد له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليل يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. نعم، هل تريد أن تكون من التخفيف والرحمة فضلا عن الهمج الرعاع؟ لا أبدا وألف لا. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من عرف حقيقة الإيمان بالله، من عرف مصداق وعد الله، من وثق الثقة العالية بالله أثناء الأزمات، ها هو يرى حقيقة موعود الله عز وجل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أبدا. اليوم يراها حسا واقعا ميدانا. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذه هي نصوص شريعتنا إذا انطلقنا منها من المنطلق الصحيح. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، سبحانه وتعالى. قناعات، مبادئ ينطلق من خلالها الشاب المسلم عن عقيدة، وليس مجرد تأثر، وليس مجرد انفعال للحظات، عن عقيدة، عن مبدأ يقرأها من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا نصل للرسالة، هنا نريد أن ننتقل للمرحلة الثالثة. ثورة تقنية، ثورة التقنية، ثورة الشباب، نريد أن نصل للثورة الثالثة، ثورة الإبداع، ثورة إبداعية وتحمل المسؤولية. هذه المرحلة الثالثة، الثورة الإبداعية وتحمل المسؤولية. لا نريد أن نوقد الشرارة فقط لإحداث الفوضى والقيل والقال وإرباك الأمور ثم نقف أن نتفرج عليها، ولا يمكن أن يكون هذا هو الشباب الجاد أبدا في يوم من الأيام. نريد أن نستثمر هذه التقنية وهذه المخترعات فعلا في بناء الذات وبناء الأوطان والمجتمعات. نريد أن نكون على قدر من المسؤولية، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، صغر أم كبر هذا المسؤول. نريد أن نتحمل المسؤولية في الإبداع والتجديد. نريد أن نرى قدرات الشباب التي نحن على ثقة والله تماما فيها. نريد أن نرى الإبداع والمواهب للشباب حاضرة في الميدان، كما رأينا العقل والتعقل والحكمة في الشباب هنا وهناك، رغم محاولة جرهم للفوضى وحمامات الدم، مع ذلك يصبرون ويضحون ربما حاولت بعض الجهات أو بعض القوات أن تقابلهم بالقنابل المسيلة للدموع أو بالرصاص المطاطي أو حتى الحي، وإذا بهم يعلنونها أمام العالم كله عبر الشاشات، يقابلون ذلك بالزهور والورود، يمدونها للجنود رسالة واضحة: نحن شباب اليوم، شباب واعي، شباب مثقف، لا أحد منا يحب التدمير ولا الإرهاب ولا القتل ولا إسالة الدم ولا عهد الهدم، ونحن اليوم في عهد البناء. هكذا يعلنها الشباب صريحة قوية، يسلمون الورود والزهور للجنود ليقولوا للعالم كله: نحن شباب واع، نعرف تماما ما معنى الفوضى وما معنى وما هي آثار الفوضى. لا يمكن أن تجرنا جهات وانتماءات وأهواء ومصالح لإسالة الدم أو لتستثمر حدثنا الذي نريد أن نقول للجميع: نحن معاشر شباب نريد أن يكون لنا دور في البناء والعطاء. فتعالوا معاشر الشباب للتنادي لهذه المرحلة الثالثة القادمة، مرحلة الإبداع، المرحلة ثورة الإبداعية وثورة تحمل المسؤولية. تحتاج منا لبناء الذات حقا، تحتاج منا إلى أن نتعاون نتناصح، تحتاج منا إلى أن نترفع عن الكثير من الترهات أو المصالح أو الأهواء، تحتاج منا إلى ذكاء ودهاء لأن نتفطن لمن يريد أن يلتوي علينا وأن يحتوي جهدنا وأن يرتقي على أكتافنا وعلى شوامخنا الجادة. لا، نريد أن نتنبه، نريد أن نكون أذكياء، نريد أن يضع أيدينا بأيدي المسؤول الجاد للبناء والعطاء لنسير اتجاها واحدا واضحا. نعم، نريد أن نعلن للشباب عبر عدد من النقاط كيف يكون بناء الذات من خلال الأحداث. نتواصى بمثل هذه التوصيات معاشر الشباب، هي مرحلة مهمة، لابد أن نتنبه كيف يستطيع الشاب اليوم أن يستثمر الأحداث لبناء الذات التي فعلا سيكون دورها أو المرحلة بعدها مباشرة بناء الأوطان والمجتمعات. من أهم النقاط بناء الشخصية الفكرية، 6 أركان لبناء الشخصية المتميزة معاشر الشباب، اكتبوها، سجلوها، قيدوها، ضعوها أمامكم، أعلنوها عبر صفحات الفيسبوك والتويتر وغيرها وعبر الجوالات، أعلنوها لنرسم المنهج التربوي العملي التطبيقي السلوكي لشبابنا. تواصوا بها، بلغوها، فهذه رسالتنا. بناء الشخصية المتميزة للمرحلة القادمة معاشر الشباب تتلخص في بناء 6 أركان. اسمحوا لي، الوقت يضيق جدا على أن نفصل بهذه الأركان، لكن سأستعرضها الآن جميعا كـ6 أركان لبناء الشخصية المتميزة التي تريد أن يكون لها أثر في الحاضر وفي المستقبل. سأذكرها بتفريعاتها بدءا، ثم سأتناولها بإجمال مختصر لضيق الوقت، وربما لأجعل فرصة على الأقل ولو 10 دقائق أو ربع ساعة للمحاورة أو للتعليقات أو التعقيبات المباشرة التي أتمنى أن أسمعها مباشرة ومشافهة من شبابنا، وإن لم يكن فعلى الأقل عبر الأسئلة والأوراق. كونوا معي يا شباب، 6 أركان مهمة لبناء الشخصية المتميزة الشامخة. الله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها. ما هي؟ النفس. وقد خاب من دساها. ما معنى التدسية؟ التدسية الإهمال، الخفاء، أن لا أرى عيوبي، أن أصاب بالإغماء فلا أرى العيب الذي أنا فيه، لا أرى تقصيري، لا أرى مشاكلي، إنما أرى الكمال المزيف ربما الذي أصنعه لنفسي. لا، قد أفلح من زكاها. التزكية هنا هي التربية والتطوير زكاها، قد أفلح الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات معاشر الشباب يعلن الفلاح، الفلاح كل الفلاح لمن حرص على تزكية النفس، والعكس تماما، الخيبة والخيبة ثم الخيبة لمن دس هذه النفس وغفل ونسي عيوبها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتعالوا، تعالوا لنرسم المنهج، تعالوا لنضع الخطوط العريضة لفلاح هذه النفس. تعالوا يا شباب، يا شباب التقنية، يا شباب المستقبل، تعالوا لنرسم هذه الخطوط العريضة لنا في حياتنا حقا لنبني الذات كما نتمنى. اسمعوا هذه الأركان الست لبناء الشخصية. ولماذا أقول أركان؟ لأن البيت لا يمكن أن يقوم إلا على أركان. هذه الآن الصالة التي نحن فيها لولا أركان رئيسة ربما استطاعت أن تتحمل كل ما ترونه من زخارف وجمال وتغطية إلى آخره. فكذلك إذا كنا على قناعة أن بناء البنيان وليس الإنسان، شتان بين بناء البنيان وبناء الإنسان، إذا كنا على قناعة تماما أن بناء البنيان وهو عبارة عن خرسانة وحديد وإسمنت وماء يحتاج منا إلى تخطيط وهندسة وتفكير ومتخصصين وصبر ومصابرة، فكيف يا ترى ببناء الإنسان؟ إذا كنا نرى ناطحات السحاب تشق عنان السماء تعانق السحب في السماء وهو بناء بنيان، ألا يمكن أن نقتنع أن يصل الإنسان إلى أن يناطح فعلا السحاب وأن يعانق السماء؟ بلى والله. رغم الفوارق بين بناء البنيان وبناء الإنسان، كما أننا نرى هذه الناطحة، ناطحة السحاب، نراها ذوات الأدوار المتعددة 40، 100، 200 دور، وربما لا نرى إلا الظاهر منها. تنبهوا معاشر الشباب، ربما لا نرى إلا الظاهر منها، أما الخفي منها فلا نراه، لا يراه الناس، رغم أنه ربما الأكثر، ربما أنه الأكثر ماديا والأكثر بشريا أو جهدا وعمليا. فالقواعد والخرسانات وكميات الحديد التي داخل الأرض ربما هي أضعاف مضاعفة لما هو فوق الأرض، الجهود، الأموال التي دفنت داخل الأرض وضعت كقواعد أساسية ربما والتي لا يراها الناس أضعاف مضاعفة ما يراه الناس من ظاهر البنيان. إذن البنيان له ظاهر وله خفاء، والخفاء في باطن الأرض مدفون في الأرض، لكن لولا الله ثم تلك ذلك الخفاء ربما ما قام هذا البنيان، ما قام هذا البنيان. كذلك أنت أيها الإنسان، إذا أردت أن يكون لك شأن، إذا أردت أن يكون لك رأي، إذا أردت أن يكون لك مكان، إذا أردت أن تكون شخصية اعتبارية مؤثرة في مجتمعك، فلا بد أن يكون هناك أركان رئيسة، لا بد أن تبنى القواعد الرئيسية، لا بد أن تبذل الكثير من الجهد والمال حتى تستطيع أن تضع القواعد ربما لا يراها الناس. لا نريد خداع المظاهر، مللنا خداع المظاهر، لا نريد مرض التزييف، لا نرى إلا الأشكال والمظاهر الجوفاء، نريد أن نرى نفوسا طاهرة، نفوسا صادقة، نفوسا مؤمنة، نفوس تحمل الجد والاجتهاد، نفوس تحمل الرفقة والحب للناس، نفوس تحمل حقيقة أن تكون مؤثرة لا بمجرد شكلها ولكن بما تحمله من أفكار وطروحات وبناء للفكر قبل البناء للجسم، مع أن البناء للجسم مهم كما سنرى، لكن لا شك أن بناء الفكر قبل ذلك. إذن لابد أن نعتني ببناء الإنسان. ولا تنتظر أخي الحبيب، أيها الشاب، أيها الطالب، أيتها البنت، أيتها الأخت، لا ننتظر الآخرون حتى يأتوا إلينا ليقدمونا للمجتمع، جميل لو حصل هذا، وهذا واجب السابقون، وهذا واجب أهل الخبرة والتجربة، هذا واجبهم. فإذا تخلوا عن واجبهم فليس معنى ذلك أن ننتظر أن يأتي الآخرون ليقدمون للمجتمع وللعطاء، ليس معنى ذلك أن نظل في مكاننا نشكي ونتبرم ونتألم وننتظر من يأتي ليصقل مواهبنا ويأخذ بأيدينا. من كان ينتظر أخشى أن يطول به قطار الانتظار، أخشى أن يطول به الانتظار، وربما تعداه الكثير من الزملاء والأقران وهو مكانك سر. وهذا الواقع يحصل ونراه. وانظر أنت بنفسك أيها الكسلان كم من الزملاء تقدموا وساروا وحطوا رحالهم وأرجلهم في أماكن، في مناصب، في عطاء، كم بلغوا وأنت ربما مكانك سر. لما؟ لأنك أنت تنتظر من يأخذ بيدك، تنتظر من يمسك يدك فيمشي بك للأمام. أما هؤلاء انتظروا قليلا، نعم حاولوا لم يجدوا، بحثوا، ربما ساروا واتجهوا لأهل الخبرة والتجربة في مكانهم لقلتهم، ربما حاولوا أن يسألوا وربما لا وجدوا أو لم يجدوا، لكنهم لم ينتظروا، ساروا. فالشخصية التي تنتظر، الشخصية تنتظر أن يأخذ بيدها الآخرون ستبقى ستتأخر كثيرا. أما الشخصية التي لا تنتظر، نعم تحاول أن تستفيد من الخبرات والتجارب ومن السابقين لأن هذه مدرسة كبيرة جدا كما سيأتي، لكن عليها أن تتقدم وأن تكون جادة، عليها أن تتقدم وأن تكون جادة ليكون لها مكان، ليكون لها شأن، عليها أن تصبر وتصابر. إذن الأركان الرئيسة لبناء الشخصية المتميزة تتمثل في 6 أركان. الركن الأول بناء الشخصية الفكرية، اكتب معي، سجل، سجل الأركان بفروعها وأرسلها عبر رسالة الجوال لـ10، لـ20، لـ100. ربما صنعت رسالتك لنا شابا كان له دور كبير في المستقبل، ربما صنعت رسالتك عبر أي وسيلة من وسائل التواصل أمة من الشباب ومن الفتيات. فلا تبخل بمجرد رسالة أو معلومة، لأنه لا يمكن أن يكون البناء الصحيح إلا بالمعلومة الصحيحة، لا يمكن أن تكون مجرد الاجتهادات والانفعالات مرحلة بناء. نعم ربما تكون مرحلة مؤقتة، ربما يبرز أثناء الأحداث إعلاميون أو تبرزهم بعض وسائل الإعلام، لكن سرعان ما تتكشف عن حقيقتهم الأيام والشهور والسنوات. إذن لابد من البناء الحقيقي وهو قائم على هذه الأركان، بناء الشخصية الفكرية بين قوسين العقدية وهو أمر مهم، بناء الشخصية الفكرية، القناعات أمر مهم. ولم يعد الشباب محدود الرأي، لم يعد الشباب والله مجرد أن تؤجر العقول لمجموعات أو لحزبيات أو لمذهبيات هنا وهناك. ربما كان هذا في زمن الانغلاق، ربما كان في زمن فقط المجموعات أو اللقاءات، أما اليوم فلا. ومن بقي في دائرة تأجير العقل فهذا مسكين ما زال مأسور، وأسر البدن، أسر الفكر أشد من أسر البدن، أسر الفكر أشد من أسر البدن. ولذلك أدعو الشباب إلى أن يعتقوا أنفسهم وأن يفكوا أسرهم بأفكار قائمة على الكتاب والسنة. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. لن تكون الضلالة متى كان التمسك بالكتاب والسنة، وسيكون عندك من الضلالة بقدر ما عندك من الابتعاد عن الكتاب والسنة. أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الداء وعن الدواء كأنه يعيش بين ظهرانين اليوم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وصف الداء باختصار، أوتي صلى الله عليه وسلم فواتح الكلم وجوامعه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو وصف الداء، هذا وصف المشكلة. ما الدواء يا رسول الله؟ يا حبيبنا أنقذنا، يا قدوتنا يا أسوتنا. الكثير من الشباب ربما يتخبط اليوم، نعم هو يريد أن يعيش بحرية بعزة بكرامة، لكنه يريد الطريق الأسلم الأقوم. يا رب، الكثير منهم يصرخ فيك كل يوم 17 مرة وهو يردد ويقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا رب أجب دعوتهم، أجب دعوتهم، أرهم الصراط المستقيم حقا. هم يبحثون عنه، هم يتمنونه، هم يطالبون به، هم يريدون أن لا يموتوا إلا على هذا الصراط المستقيم، يريدون رضاك يا رب العالمين. أعلنوها صراحة، كل يوم يعلنونها صريحة واقعية جادة، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. هكذا يريد الشباب، يريد الشباب اليوم أن يعيش بفكر ناصع، لا علمانية ولا ليبرالية ولا حزبية ولا مذهبية، إنما قرآنية سنية قائمة على الكتاب والسنة، القرآن والسنة على الفهم الصافي بالنقاء والصفاء الذي أراده رب العالمين، الذي جاء ونزل من السماء. إذن بناء الشخصية الفكرية بين قوسين العقدية، أتدري ما هي أركان بناء الشخصية الفكرية والعقدية؟ شيء أنت تعلمه ودرسته والجميع يحفظه، هي بأمرين اثنين. بناء الشخصية الفكرية والعقدية قائمة على أمرين اثنين، قائمة على أركان الإيمان هذه في القضايا الغيبية، وقائمة على أركان الإسلام هذا في القضايا العملية وأعمال الجوارح. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أركان 6 للإيمان. ثم أركان 5 للأعمال، أن تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. هذه أركان بناء الشخصية الفكرية والعقدية، ومن أسس الأركان تأسيسا صادقا صحيحا هنا سيكون صاحب فكر وضاء، سيخرج لكل أحد، سيطارح بالأفكار كل أحد، سيناقش وسيناظر وسيجادل ولا يهمه، بدون خوف بدون تردد، لأنه على قناعة بفكره وعقيدته المنطلقة من الكتاب والسنة ومن هذه الأركان 6 والـ5. فهل يعي الشباب جيدا معنى حقيقة بناء الشخصية الفكرية والعقدية كيف تكون؟ هنا أقف، هذا واحد، الركن الأول والمهم. الركن الثاني، بناء الشخصية الإيمانية. قد يقول قائل هذه ما تختلف عن بناء العقدية، أقول تختلف، لأن بناء الشخصية الإيمانية باختصار شديد علاقتك بالله، العلاقة بين الخالق والمخلوق، العلاقة بين العبد والمعبود، العلاقة بين العليم الخبير البصير بك، العلاقة بينك وبين الله. ليس لأحد أن يدخل في هذه العلاقة، ليس لأحد أن يكون حاكما علي في هذه العلاقة. نعم ربما كان ناصحا مرشدا موجها مذكرا، أهلا وسهلا به وجزاه الله عني ألف خير، لكنه لا يمكن أن يكون حاكما بيني وبين علاقتي بربي، فهي علاقة خالق بمخلوق، علاقة عبد ضعيف فقير بملك عظيم قدير. فهل هذه العلاقة قائمة؟ ليسأل كل منا نفسه معاشر الإخوة والأخوات. بناء الشخصية الإيمانية، وهذه لها برنامج عملي ليس مجرد تنظير أو كلام، بناء عملي جاء به الإسلام ورسمه الإسلام، علاقة الإنسان بربه. هناك برنامج يومي المتمثل بالصلوات الخمس، هناك برنامج يومي المتمثل بقراءة الأوراد في الصباح والمساء، هناك برنامج يومي المتمثل بقراءة ربما الحزب القرآني ولو وجها واحدا في اليوم، هناك ربما برنامج أسبوعي المتمثل بصيام الاثنين والخميس، أو ولو صيام شهري بصيام 3 أيام البيض، هناك برنامج يومي متمثل ولو أوتر ولو بركعة، هناك برنامج ربما يومي أو أسبوعي تصدق بكل يوم خميس أو اثنين، لتتقرب إلى الله والإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. وصدقة السر تطفئ غضب الرب الذي أنت بينك وبينه العلاقة. كم من المرات أغضبت ربك؟ كم من الأسرار بينك وبين ربك؟ ما هي الأسرار؟ أهي أسرار عمل صالح أو أسرار عمل فاسد؟ أنت أعلم، أنت أدرى، أنت العليم بحالك، أنت من يغلق الأبواب، أنت من تكون في الظلام، أنت أعلم بنفسك من الآخرين. إياك أن يغرك الثناء، إياك أن تقع أسيرا للمدح والثناء من فلان أو علان بشخصيتك الإيمانية أو بصلاحك أو باستقامتك. أنت أعلم، أنت أخبر، أنت من يغلق الأبواب عليك وبينك وبين ربك. فاسأل نفسك أي أسرار هي التي بينك وبين الله، أسرار عمل صالح أم أسرار عمل فاسد؟ هنا تكون العلاقة بين الحبيب والمحبوب، هنا تكون العلاقة بين الخالق والمخلوق، هنا يستشعر الإنسان بنفسه أنه يأوي إلى ركن شديد وأن الله معه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة برمتها بأكملها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن من الخبير؟ من العليم؟ من القادر؟ من الحافظ؟ إنه الله جل جلاله. أتراك تتهاون أو تتساهل بهذه العلاقة؟ إنك تهدم الركن الركين، تهدم مصدر القوة لديك، تهدم المصدر السلاح الذي هو أثرك أو قوتك بينك وبين الآخرين. ومن توكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. ويجب أن تعي ما معنى حسبه. حسبك الله متى كنت صادقا مع الله. وهذا الركن الثاني من بناء الشخصية الإيمانية كما ذكرت له برنامج طويل، يومي وشهري وأسبوعي وشهري وسنوي، سجل وقيد بالأرقام ومن خلال الأحاديث والآثار التي جاءت بهذا البرنامج اليومي. وكل المشروع الذي تسمعونه هو مشروع قادم بمشيئة الله تعالى لبناء الشخصية المتميزة بطريق عملي وإعلامي قادم إن شاء الله. أسأل الله أن يكون خالصا لوجهه وأن يرى النور قريبا إن شاء الله تعالى. إذن هذا الركن الثاني، بناء الشخصية الإيمانية. الركن الثالث، بناء الشخصية الثقافية أو العلمية. ماذا تقرأ؟ لمن تقرأ؟ ما هي الكتب التي قرأتها؟ كم كتاب قرأت؟ كم شريط سمعت؟ ماذا أي صحيفة تقرأ؟ أي مجلة تقرأ؟ كيف تؤثر هذه المقالات وهذه الكتب وهذه الأشرطة على فكرك، على ثقافتك؟ يا ترى هل أنت تريد أن تكون مثقفا؟ يا ترى كم قراءاتك؟ كم في اليوم تقرأ؟ ساعة أو ست ساعات؟ أسئلة كثيرة لبناء هذه الشخصية الثقافية، لها برنامج عملي آخر أيضا. الرابع من أركان بناء الشخصية المتميزة المتناسقة التي يجب أن تكون ثمرة مثل هذه الأحداث الساخنة الملتهبة، بناء الشخصية الاجتماعية، وهي أيضا تأتي بأربع علاقات. بناء الشخصية الاجتماعية يعني علاقتك بالآخرين، بناء الشخصية بالآخرين كما بناء الشخصية الإيمانية علاقتك بالله، بناء الشخصية الاجتماعية علاقتك بالآخرين. ما مدى علاقاتك بالآخرين؟ هل لديك برنامجا فعلا تستطيع أن تتواصل به مع الآخرين؟ وهي تنقسم كما ذكرت إلى أربعة أنواع من أنواع العلاقات. النوع الأول علاقات خاصة مع شخصيات ووجهاء لتكون مؤثرا، وتستطيع أن تبني هذه العلاقات الخاصة مع الوجهاء والشخصيات ولو بمجرد رسالة جوال. أجعل لي رسالة كل أسبوع جميلة مختصرة، عندي جروب بريدي لمجموعة من الوجهاء والشخصيات، احتسب أجر هذه الرسالة عند الله وأواصل بهم هذه الرسالة. نعم أصبر مرة ومرتين وعشر وسأجد أثر هذه الرسالة، إما عبر رسالة رد تأتيني أو حتى عبر رسالة مشافهة ربما جاءتني بعد مقابلتي بعد فترة سنة أو أشهر فإذا بتلك الشخصية يقول والله يا فلان تصلني رسائلك وهي مؤثرة ولها أثر كبير على نفسي، ربما لا أجد الوقت بعض الأحيان للرد عليك، لكن يعلم الله كم لهذه الرسالة من أثر، كم أحدث التغيير في حياتي إلى آخره، ونسمعها والله. إذن بناء الشخصية للعلاقات الخاصة سواء مع شخصيات وجهاء أو مؤسسات خاصة، هذا واحد. اثنين، من بناء الشخصية الاجتماعية بناء علاقات عامة مع عامة الناس، مع مسلمين ومع غير المسلمين، لتكون مؤثرا بحق. وهذه لها قواعد ولها فن كامل يدرس الآن بدورات تدريبية وعملية. ثلاثة، بناء علاقات عاطفية سواء زوجية أو إعجاب بآخرين أو غيرها، وهذه لها أيضا ضوابط، كما أنها مرض وداء خطير من عشق وإعجاب وتعلق، فهي أيضا دواء، لكنها بالضوابط التي فعلا جاءت بها الكثير من الإرشادات والتوجيهات سواء التربوية أو الشرعية. ثم علاقات إنسانية مع الفقراء، مع المحتاجين، وخير الناس أنفعهم للناس، البذل للآخرين، العطاء، أن تجعل نفسك فعلا وقفا لوجه الله تعالى بقدر ما تستطيع، تنفع فلان وعلان، أن ترحم الضعيف والصغير والفقير قبل الغني والكبير والوجيه. ثم خامسا، بناء الشخصية المهنية، مهنتك التي أفنيت عمرك بدراستها، مهندسا، طيارا، معلما، طبيبا، أيا كانت، ما مدى بنائك لهذه الشخصية؟ هل هي متميزة؟ هل أنت مرموق في التخصص؟ هل أنت يشار إليه في هذه المهنة أم لا؟ أم هي مجرد مهنة فقط غيرك كعشرات ودهماء الناس؟ وشتان، لو سألنا من الأطباء المتميزون لأجاب المجتمع مباشرة فلان وفلان وفلان، لو أشرنا من ربما الطيارون المتميزون لأجاب الناس ربما فأشاروا، إذن لماذا لا تكون منهم؟ اسأل نفسك، لما لا أكون متميز في مهنتي وشخصيتي؟ وهذه أيضا لها برنامج عملي. أخيرا، الشخصية، بناء الشخصية الصحية، وتنقسم إلى أربعة أقسام. بناء الشخصية الصحية وتنقسم إلى أربعة أقسام. أولا، نفسية. الصحة النفسية مهمة يا إخوة، مجرد شيء يسير، اكتئاب، قلق، شعورك بحسد، شعورك بسحر، خلاص يعطل تماما عنا هذه الشخصية. لا نريد أن نكون مجموعة نفسيات مريضة، كما يقولون إذا أخطأ البعض قالوا هذا مريض نفسي. ليش؟ التربية النفسية مهمة، الصحة النفسية مهمة، علينا العناية بها، هذه لها متخصصونها ولها ضوابطها وآدابها وإرشاداتها. ثم أيضا الشخصية، بناء الشخصية الصحية تكون من نفسية وغذائية ومظهرية ورياضية. أعيد مرة أخرى، بناء الشخصية الصحية أربعة فروع: صحية وغذائية ومظهرية ورياضية. لماذا أقول غذائية؟ نظم أكلك، نظم غذائك، اجعل مواعيد الأكل، لا تكن تأكل كل شيء وفي أي وقت ومتى شاء. الوجبات السريعة أهلكت الكثير من الشباب، ضيعت عليهم الكثير من البرامج الصحية والنفسية والرياضية. أصبح ربما البعض منا لا يستطيع أن يشيل حتى بطنه وكرشه، أصبح ربما البعض يصاب بالتخمة من شدة كثرة الأكل والشرب وتداخله وبشكل عجيب. هذا قتل للعقل والتفكير، ولا يمكن أن يكون ذا عطاء وبناء من يفعل بنفسه هذا الفعل. وإذا رجعنا لأنفسنا وجدنا فعلا قضية بناء الشخصية الغذائية كيف يكون في حالنا. أيضا قضية المظهرية، نعم الإسلام يهتم بالمظهر كثيرا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله جميل يحب الجمال، لكن هذا أيضا بضوابطه وآدابه. أما التبذل وأما ما نراه على البعض، ربما حتى لو استقام البعض تغير حاله من الاهتمام بنفسه وهندامه وشكله، فهذا ليس من الإسلام بشيء والله. ثم أخيرا، رياضية. هل لك ولو لمجرد نصف ساعة رياضة، جري، مشي، محركات، برنامج رياضي، تستطيع من خلاله أن تحفظ القاعدة التي تقول العقل السليم في الجسم السليم، هذا مطلب. إذن هذه ست أركان للبناء، لبناء الذات. أتمنى يا شباب، أتمنى، لأن هذه هي شروط المرحلة الثالثة من الثورات، ثورة الإبداع وتحمل المسؤولية، تريد البناء بناء الذات بهذه الصورة. وهناك أمرين مهمين، قاعدتين رئيسيتين لمن أراد بناء الذات وفعل الدخول في المرحلة الثالثة. هذين الأمرين مهمان جدا، حتى حتى أنهما لخص بكلمتين متشابهتين بنفس الحروف ونفس الكلمة، إلا أن في تقديم وتأخير فقط. ما هما؟ إدارة وإرادة. إدارة وإرادة. إذا أردت أن تنجح في بناء الشخصية بالأركان الست وفروع التي ذكرناها، لا بد أن تحرص على فعل هذين الأمرين. لا بد من إدارة، والإدارة تنقسم إلى قسمين: إدارة الذات، إن لم يكن هناك إدارة ذات فمشكلة كبيرة جدا، ثم إدارة الوقت، إن لم يكن هناك إدارة للوقت فيا ويلك من لصوص من البطالين ولصوص الأوقات. إذن إدارة حتى تستطيع فعلا تحقق هذه الشخصية المتميزة، ثم إرادة. والإرادة أيضا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول العزيمة والإصرار، لا بد من المواصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرسم المنهج. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، كأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لاحظ، وإن قل، لا يأخذك الحماس فتجتهد وتكثر ثم ربما تنقطع، لا، وإن قل. قليل دائم خير من كثير منقطع. إذن العزيمة والإصرار هذا واحد، والمداومة والاستمرار. العزيمة وإرادة النفس، العزيمة والإرادة. لا نريد شباب يقول والله ما استطعت أترك التدخين كما يقول لبعض الشباب، والله حاولت ما استطعت. يهزمك عود سيجارة، ما استطعت والله أترك المخدرات، حاولت بذلت جهود كثيرة. وأقول ثبت أن علاج التدخين والمخدرات 70% منه هو عند بناء الشخصية الإيمانية. مهما حاولت في العلاج، مهما حاولت في العلاج الصحي، في العلاج الأمني، في العلاج النفسي، يبقى العلاج الإيماني هو أول أنواع العلاج، خاصة في قضية المخدرات أو قضية التدخين. الكلام يطول معاشر الشباب، معاشر الإخوة والأخوات، لكنها مشاعر، وحاولت صراحة أن أعبر عن مثل هذه المشاعر في مثل هذه الأحداث الملتهبة والساخنة لنستثمرها حقا في الإيجابيات وفي بناء الذات، لنستثمر ونحصل على النتيجة والثمرة. لأني أعلم يقين أن الشباب الذي استطاع أن يثبت للعالم كله بجديته ونظافته وطهارته ونزاهته أنه قادر على أن يسمع فعلا للتوجيه والإرشاد ليستطيع أن يسير في الطريق الصحيح في النهاية. أقف هنا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفضلا. وكما ذكرت باختصار أن كل ما أشرت إليه هو عبارة عن مشروع نشتغل عليه منذ 4 سنوات، اسمه مشروع بناء الشخصية المتميزة. وتحت هذه التقسيمات وضع كثير من الخطوات العملية والبرمجية إلى آخره. ما زلنا والله يعني للأسف تأخرنا كثيرا لضعف القدرات ربما المادية من جانب، وضعف القدرات البشرية وهو الأهم. ولذلك أتمنى من أي أحد من الشباب عنده قدرة على المشاركة في مشروع بناء الشخصية المتميزة، مشروع عملي، عنده القدرة أن يتواصل معنا على صفحة الفيسبوك وهي موجودة ومعروفة، أو حتى عبر موقعنا الإلكتروني اللي هو إسلام سكاي أو سما الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.